الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. بعد التفصيلات التي ذكرت في بحث الغنيمة، بقيت بعض المباحث، منها أولا، هل يشترط في الغنيمة التي ذكرناها أنها تخمس والباقي للمقاتلين، هل يشترط في أصل خروج الجيش وخروج السرية وأمثال ذلك، يشترط إذن الإمام أو لا يشترط؟ المشهور بل المتسالم الفقهي وادعى عليه جماعة من الفقهاء الإجماع، إلا أن المسألة فيها خلاف يعني، لكن الخلاف مو كثير، 3-4-5 من المخالفين. البعض ادعى التسالم، هذا من المسلمات الفقهية وتسالم عليه القوم. البعض ادعى الإجماع، أنه بغير إذن الإمام يكون الحكم شكل آخر. بس نقول شنو يصير، بس يشترط في قضية تخميس الغنيمة والأربعة أخماس الباقية للمقاتلين يشترط فيها إذن الإمام. فإذا لم يكن، إذن البعض ادعى الإجماع صريحا، البعض ادعى عدم الخلاف، البعض ادعى التسالم، ولكن أكو ثلاثة مسلم أنه ثلاثة أقوال ضعيفة جدا مقابل هذا القول، فلابد أن ننظر إلى أدلة هؤلاء والأقوال الأخرى شنو نقول. إذا لم يكن هناك إذن من الإمام، المشهور قال كل المغنم، كل الغنيمة تعود للإمام، هذا نصف المسألة. الثاني التابع للمشهور أو التابع للمدعى عليه الإجماع، فإذا غنموا بإذن الإمام فلهم أربعة أخماس والإمام الخمس، إذا غنموا بدون إذن الإمام فكل الغنيمة تعود للإمام. قول آخر لصاحب الحدائق، فصل بينما إذا كان ذلك في زمن الحضور وفي زمن الغياب، وقول آخر فصل المستملسك للسيد الحكيم رحمه الله، فصل بينما إذا كان التفصيل الأول شنو ذكرنا؟ نعم، لا، في عصر إذن الإمام، في عصر الظهور والغيبة للفقيه صاحب العروة. الثاني للمستمسك، إذا كان الجهاد دفاعيا لا يشترط الإذن، إذا كان هجوميا يشترط الإذن. صاحب الحدائق قال لا، إذا كان لتوسعة الرقعة الظاهرية هذا لا يشترط الإذن، يعني ذول الغاصبين يريدون يوسعون رقعتهم ويحتلون وكذا وفيه، إذا كانت الدعوة للا إله إلا الله يشترط الإذن. هذا كلام الحدائق. هاي ثلاثة أقوال في المسألة مقابل ذاك القول، ذاك القول مطلقا. يعني الجهاد للدعوة للإسلام مو للفتوحات فقط لتوسعة الرقعة، بل هذا قول صاحب الحدائق. طيب، لابد نشوف أي الأقوال أقوى، شنو دليلها؟ الدليل للقول الأول اللي ادعي عليه القول الأول الدعي عليه الإجماع، فجعل الإجماع دليلا. مشكلة على هذا الإجماع بأنه إجماع مدركي أو محتمل المدركية على الأقل، لأن من القدماء إلى زماننا حينما يذكرون هذه المسألة يذكرون مرسلة الوراق، فكأن المستمسك للمسألة هي للإجماع، الإجماع يعتبر مدركي، مدركه هو مرسلة الوراق، وعلى الأقل يكون محتمل المدركية فلا يكون دليلا بنفسه، بل لا بد أن نرجع إلى المرسلة. المرسلة قبل أن نقرأ متنها، المرسلة أشكل عليها إشكال سندي، وتدى تقولون مرسلة، كلهم يقولون مرسلة، فالإشكال السندي شلون تتممه؟ قالوا القاعدة اللي عليها المشهور، شنو القاعدة اللي عليها المشهور؟ ها، أنها إن جبرت بعمل المشهور، فالشهرة تكون جابرة لإرسالها ولضعفها. بناء على قول جماعة من المتأخرين بأن الشهرة في نفسها ليست جابرة ولا كاسرة، بل لا بد أن تكون الرواية بنفسها نطمئن إليها من أحد طريقين. الطريق الأول الوثوق بالصدور، أن تطمئن أنها صادرة من المعصوم، طريق الوثوق بالصدور. الطريق الثاني إذا ما حصل هذا الطريق، طريق الوثاقة، وثاقة الراوي. الأئمة عليهم الصلاة والسلام جعلوا لنا جماعة ثقات نأخذ الدين منهم، من أخذ ديننا من ياهو كان؟ فإذا واحد مجهول، إذا واحد ما ندري منه، كيف نأخذ ديننا منه؟ بناء على هذا إذا قلنا أن الشهرة ليست بجابرة ولا كاسرة، سيأتي هذا الكلام أن السند غير تام، لا أكو وثوق بالصدور. ايش مدري شلون حصل وثوق بالصدور غير من خلال الناقل، من خلال اكو فرشي تحصل؟ فاذا حصل هذا امر شخصي، اذا حصل لك وثوق بالصدور او يكون توثيق في المسألة وثاقة، وثاقة ما اكو لان ارسال اكو في الوثاق. فالرواية حينئذ من ناحية السند ده اتكلم على مبنى بعض المتأخرين أو جماعة من المتأخرين في زماننا، وعلى رأسهم السيد الخوي مثلا، السيد تغ القمي، أمثال هؤلاء الثل اللي عندهم الشهرة لا جابرة ولا كاسرة، وإنما من أحد طريقين لا بد أن نرى المسألة. طيب، فحينئذ المستمسك والسند المعتمد عليه في المسألة تكون هذه الرواية، وهذه الرواية غير تامة، فلا بد أن نبحث عن رواية أخرى تكون أقوى سندا، تكون صحيحة، فإحنا نبحث عن بعض تلك الروايات. الرواية الأولى هذه الرواية صحيح معاوية، معاوية بن وهب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام السرية يبعثها الإمام، فتو إلى هذا المعنى السرية، لأن تلك الرواية اللي الرواية الأولى اللي ردنا المبتلات بالسند، ها نقرأها بعدين استخلي أقرأها. قلت لأبي، هاي صحيحة السند، قلت لأبي عبد الله عليه السلام، لاحظوها هذه الرواية من ناحية الدلالة اختلاف كثير صار فيها، بحث طويل صار فيها من ناحية الدلالة، هي تامة سندا. الأثرية يبعثها الإمام. من أول كلمة التفتوا لها يبعثها الإمام، الأثرية يبعثها الإمام. فأصل السؤال هو هنا حول الأثرية اللي يبعثها الإمام. فيصيبون غنائم، كيف يقسم؟ كيف تقسم الغنائم؟ المغنم كيف يقسم؟ قال عليه السلام الإمام صادق صلوات الله عليه: إن قاتلوا عليها. الإمام دا يجاوب طبق السؤال: إن قاتلوا عليها مع أمير أمره الإمام عليه السلام. أنا دا أقول عليه السلام، أمره الإمام عليهم، أخرج منها ذاك الأمير اللي وياهم، أخرج منها الخمسة لله وللرسول وقسم بينهم. هنا كاتب ثلاثة أخماس. أشكل الفقهاء أنه هاي اشتباه من صاحب الوسائل، وإلا الرواية أربعة أخماس، فصححوها على أربعة أخماس مو ثلاثة أخماس، بناء على تصحيح القوم. وقسم بهنا كاتب ثلاثة بس دا أصحح على تصحيحهم، وقسم بينهم أربعة أخماس. لهنا نخو واضح الرواية: إن قاتلوا عليها مع أمير أمره الإمام عليهم، هاي التخميس يجري والباقي لهم. وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين. التفتوا الى هذا الشق الثاني، القسم الثاني من الرواية. شلون راح تخلوه ينسجم مع القسم الاول؟ القسم الاول الى هنا له منطوق وله مفهوم. المنطوق هي هاي السرية اللي يبعثها الامام وقاتله ومعه يطلعون خمس اربع اخماس لهم. المفهوم انه اذا قاتلوا بغير امير امره الامام فلا شيء لهم، ما لهم شيء، اما ان تقولوا هذا او لا خمسة. لا خمسة من باب الغنائم، واحد من الثنين غير، لان الامام عليه الصلاة والسلام بين اذا قاتلوا مع امير امره للامام يخرج الخمس للامام، اربعة اخماس لهم. زين، إذا انتفى هذا الشرط بناء على وجود هنا مفهوم للشرط، شنو يصير المعنى؟ قبل ما ننتقل للشق الثاني، شنو راح يصير المعنى؟ المعنى إذا قاتلوا بغير إمام، بغير أمير أمره الإمام، إما لا خمسة عليهم من باب الغنيمة لا خمسة، أو لا، يعني ماكو خمس للإمام، او لا شيء لهم، كل يعود للامام. تفتوا له، هذا المفهوم من القسم الاول. لاحظوا الشق الثاني من الرواية الشريفة اللي شي يقول فيها: وان لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين. يعني ماكو قتال ابدا، او يريد يلفت النظر الى ذاك الذي ذكره: قاتلوا مع امير امره الامام. هنا لم يكونوا قاتلوا مع امير امره الامام، فالشكل يريد يقوله اصلا قتال ماكو. بقية الرواية: وان لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كل ما غنموا للامام يجعله حيث احب. تبت إلى هذا، فهذا التأييد لأحد شقي المفهوم. اللي قاتلوا وغنموا بغير إذن الإمام فيكون للإمام يجعله حيث أحب، أو لا يقول: وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين. ما تعرض إلى مسألة أنهم قاتلوا مع بدون أمير أمره، قال لم يكونوا قاتلوا. فشنو راح تفهمون من الرواية؟ إما لم يكونوا قاتلوا وغنموا، يقول يمكن إذا ما قاتلوا ما غنموا، كل ما غنموا للإمام يعني شنو؟ يعني قاتلوا. فهذا يأيد المفهوم القسم الأول من المفهوم، أنه يكون للإمام يعني قاتلوا بغير أمير يعني بغير إذن. هذا الأمير يعني الإذن، فلمن يكون للإمام يجعله حيث يشاء حيث يحب. احنا القسم الثاني اللي نشوفه لم يكونوا قاتلوا، المفروض السائل كان كذلك، فلسفت مفروض السائل فرض ذلك السائل، فالإمام أجابه ثم الإمام أضاف إليه، الإمام أضاف إليه سيدنا، الإمام أجاب للقسم الأول أضاف إليه. زين طيب الآن هاي الإضافة شنو تريد تقول؟ ما قاتلوا وحصلوا على غنيمة، أو لا تريد تقول قاتلوا لكن مو مع أمير وحصلوا على غنيمة؟ هنا مو الخمس للإمام، الكل للإمام، فهذا تأييد لهذا القسم. أو نقول لا، طلعت سرية بدون أمير، طلعت جماعة بدون أمير من قبل الإمام، يعني بدون إذن الإمام طلعوا يقاتلون، كما قيل نقل في التاريخ مثلا أنه جماعة خرجوا لقتال جماعة صار وقت الصلاة، طلعوا مساويكهم يستاكون، ذولاك جاءوا قالوا شنو دا يسوون؟ قالوا يحدون سنونهم ذولا بشردوا القوم، قالوا يحدون سنونهم ما نقدر نقاومهم، فإذا شافوا هالشكل شردوا ذولاك. ما قاتلوا، لا أكو إذن، لا أكو قتال، وحصلوا على غنيمة، تركوا أموالهم وشردوا. هاي الغنيمة لمن؟ هالشكل تردون تفرضون أن هذه الغنيمة للإمام، ما قاتلوا وحصلوا غنيمة فتكون للإمام، ما قاتلوا ليش يطوهم شيء؟ فهذا سيء، يعود للإمام، هذا سيء، هذا هربوا من الجماعة. فشنو تفهمون هنا؟ صار معركة لفهم هذه القطعة. جماعة قالوا واضح، ادعوا الوضوح في المسألة انه القسم الثاني ناظر الى القسم وان لم يصرح، لم يكونوا قاتلوا بامير، يعني هذا المحذوف، مو يعني يريد ينفي انهم قاتلوا مطلقا، لم يكونوا قاتلوا المشركين عليها بين قوسين المحذوف والمقدر بامير من امره الامام، هذا كله يعود للإمام، هو هذا المعنى اللي ينتفع به المشهور، يكون المشهور اعتمد على هذه الرواية. إذا قلنا هذه الرواية واضحة فلا بأس بها، ادعى البعض عدم الوضوح فيها وادعى الإجمال، بعض قالين مجملة هذه الرواية، وجماعة ثالثة قالوا أن الأمر مركب، يعني إخراج الخمس هذا مركب من خروج سرية تقاتل مع أمير، وإذا انتفى المركب بانتفاء أحد جزئيه تنتفي تلك القضية. فشنو بعد خمس ما اكو؟ زين انتبهوا الى هذا الرأي الثالث، المن يكون المال؟ المن يقول واضح المال؟ المن الامام يقول المقاتلين، المقاتلين ما يملكون شيء من الغنيمة، فالآصل في الغنيمة لمن تكون؟ تفتوا الى هذا المعنى؟ يقول هنا ما نروح الى الاجمال، خلص اذا ماكو امير امره خمس ماكو، خمس ماكو لمن تعطون المال؟ فالواضح لمن نعطي المال. نحن نرى المنة الشرعية على المقاتلين يعطوهم أربعة أخماس، مو الأصل لهم، الأصل أن لا يكون المال لهم، الأصل أن يكون المال للنبي أو للإمام، الأصل هذا. فالمنة أن يأخذ الخمس يعطيهم الباقي، فلمن يعود بناء على هذا؟ قال حتى لو احنا عدنا من دليل خارجي مستفيدين هذا المعنى، ان اصل المال يكون للامام. هذا هم قول اخر. هسه بعد شو تقولون في هذا القول؟ يستفاد من الروايات الاخرى او لا يستفاد؟ فانقلت لكم الاقوال. هذه رواية. اذا هذه الرواية باعتبارها تامة سندا، إلا أنها فيها هذا الإشكال من الاحتمال. يعني إذا رفعتم الاحتمال وادعيتم أنها واضحة، خلاص يتعين هذا الكلام، أن السرية إذا خرجت بدون إذن الإمام ما غنموا يكون للإمام، قاتلوا أو لم يقاتلوا الغنيمة تكون للإمام، وإذا خرجوا مع إذن الإمام فيكون للإمام الخمس والباقي لهم. فإذن الإمام، شنو إذن الإمام؟ يعطيهم شيء، مو بس شرعية للقتال، يعطيهم فوق شرعية القتال غنيمة. البعض قال نعم لابد أن نتكلم هذا الكلام، لأن احنا عدنا اثنين، عدنا سريتين، سرية فلنفرض هكذا، سرية خرجت مع إذن الإمام وسرية ثانية من غير إذن الإمام، يقول تعالوا نشوف هنا. هسه شوفوا هذا استحسان أو لا، مو استحسان، وإنما هذا شبيه بالواضحات الشرعية مثلا، بالواضحات أو لا. ذول اللي خرجوا بإذن الإمام، يعني ناس متدينين استأذنوا الإمام وعلى حسب الأصول قاتلوا فحصلوا على غنيمة، نقولهم أربعة أخماس لكم والخمس الآخر للإمام. واضح هذا هنا. السرية الثانية خرجت من دون إذن الإمام، قالت احنا من استأذن الإمام، احنا نروح نقاتل، قلنا كله لكم مو مهم، انتوا احسن حالا من هؤلاء. اذا ماكو خمس ويكون لهم، يعني شنو صاروا احسنوا؟ شوفوا هذا هو صرف استحسان او لا، مو استحسان، وانما هذا تقريبا مستفاد من الادلة. يعني اذا هالشكل نقول ما عليهم خمس يكون المال لهم، يعني انتم احسن حالا من المتدينين، من الذين استأذنوا الامام. البعض حاول هاي هذا الاستحسان سواء كان الى اصل او لم يكن الى اصل، يجعل اما مؤيد او لا كدليل لمعنى الرواية. لا لا، فاحنا نريد نشوف، اذا نريد نشوف مذول الدعوة الاجمال، كنتم من الاول ما يصير كل سنة نكرر مو الدعوة الاجمال فيها، يعني منين الدعوة بس قالوا القسم الثاني لم يقاتلوا، لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين، يعني ما قاتلوا، ما قاتلوا وحصلوا غنيمة، يعني شردوا ذولاك منهم. هذا معناته اذا نجمد على الظاهر، يعني ذولاك شردوا هاي الغنيمة تصير سيء، تصير للإمام. فاحنا نريد نقول لا، مو هذا يريد يقول الإمام، الإمام يريد يقول لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين، مع شيء محذوف مقدر واضح في الأول. الأول سرية بعثها الإمام أنمر أمير، الثاني لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين بأمير أنمره، يعني حتى لو قاتله وحصله فالمن يكون يكون للإمام. إذا هذا واضح ما عندنا كلام. إذا مو واضح كما ادعى جماعة من أين يعني لهم يصير المال للغنيمة يصير لهم للمقاتلين يصير للمقاتلين يصير للمقاتلين من أين يعرفهم هذا؟ ليش ليش يصير للإمام؟ اللي ما يقاتلون عليها تكون للإمام. اللي ما يقاتلون عليها للإمام. اللي يقاتلون عليها هم تعبوا عليها إلهم. إلا أنه خمس الغنيمة ما عليهم. الخمس اللي عليهم خمس الأرباح عليهم. إذا بقت أرباح إلى رأس السنة خمس عليهم من غير باب. إحنا دا نتكلم من باب الغنيمة. سيكون أحسن حالا من ذولاك الذين خرجوا بإذن الإمام. فما يمكن أن يكون كذلك. فهذا استدلال عكسي على أن القضية كانت مطلقة قاتلوا أو لم يقاتلوا. شرعا الغنيمة مالتها يعني بحرام لا خلاص فيحل لهم الاموال هذول اربعة اخ ما تتحل القتال اصلا باطل. واذا القتال ما يخالف لانهم مع الكفار وغنيمه خلاص لهم الصير القتال باطل كل لهم الصير. لا لا الغنيمه اللي غنموها ما يرجعوها للكفار اما لهم اما لهم او للامام. احنا نقول للامام هي مو لهم. هذه رواية من أبواب الأنفال الباب الأول رواية رقم 3. الرواية رقم 8 شلون؟ احتمال أنه أحسن حالا لا باطل أحسن حالا فهو هذا تعيير راح يصير. هاي الرواية الأولى اللي هم استدلوا بها. احنا جبنا قدمنا الصحيحة هم قدموا هذه الرواية رواية الوراق عن رجل سماه منه كذا ناسه وقت كان مسميه. هذا مضافا إلى وجود الحسن بن أحمد بن يسار أو الحسن بن أحمد بن بشار وهذا من المجهولين. فالسند هم فيه من المجهولين هم فيه إرسال إشكاليا في السند عن أبي عبد الله عليه السلام. لكن شوفوا الدلالة. قال إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا. كانت الغنيمة كانت الغنيمة كلها للإمام. وإذا غزوا بأمر الإمام فغنموا. كان للإمام الخمس. واضحة الدلالة كلش واضحة ما فيها ذد غبار إلا أنها ليست بحجة إلا إذا قلتم بأنها تجبر بعمل المشهور والمشهور أو أكثر من المشهور. هذه أيضا رواية. الرواية الثالثة اللي البعض حاول يستدل بها من الباب الثاني من أبواب الخمس الرواية رقم 8 البعض عبر عن هذه الرواية بمصححة الحلبي. البعض قال لا مو بالقوة مصححية هي صحيحة. عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل من أصحابنا. لاحظوا هذه الرواية شوفوا تنفع في المقام من قريب من بعيد تدل مؤيدة أجنبية. ماذا؟ عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم يروح مع بني العباس ومن جماعتنا. بني العباس يطلعون حرب يغزون ضد الكفار يطلع واحد من جماعتنا وياهم ويكون معهم فيصيب غنيمة. قال يؤدي خمسا ويطيب له. هاي النسخة هنا. فاعترض الفقهاء على هذه النسخة بالنسخة الأصح من هذه النسخة يؤدي خمسنا مو خمسا هنا مكتوب خمسا إلا أن الفقهاء لما نقلوا الرواية في كتبهم صححوها يؤدي خمسنا ملي يؤدي خمسنا ويطيب له اهنان. شنو تستفيدون من هذه الرواية؟ هذول يكون في لوائهم بني العباس يستأذنون الإمام في الخروج، فخروجهم بغير إذنين. حتى نشوف هذه الرواية تعارض أو ما تعارض، شلون تكون؟ فهل ذلك اللواء الذي خرج للحرب وللجهاد مثلا وللغازو عبر ما شئت في زمان بني أمية استأذن بني العباس استأذنوا الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام؟ لا، فالخروج وصاحبنا كان وياهم، وما كان مستأذن الإمام، هم كان طالع وياهم. فالإمام ماذا حكم عليهم؟ اعطاهم حكم. شنو قال لهم؟ يعني الحكم يعني مو لهذا الفرد، الحكم حكم نوعي وإن كان السؤال، لكن ذكروا أن المورد لا يخصص الوارد. السؤال وإن كان واحد من جماعتنا إلا أنه دا يسأل عن طبيعة الحكم. طبيعة الحكم شنو؟ الإمام عليه الصلاة والسلام قال يؤدي خمسنا ويطيب له. هذا اللي خرج بدون إذن الإمام وحصل غنيمة، الغنيمة لمن صارت؟ إلى يعني الغنيمة لمن؟ للغانمين، وعليهم الخمس وخرجوا بغير إذن الإمام. هل مقدار من الفهم للرواية مقبول؟ المقدار اللي قربنا أنهم ما استأذنوا الإمام. ثانيا أن الإمام في مقام إعطاء الحكم النوعي، إذا قلنا هكذا هذا راح يصير مقابل تلك الروايات. كيف هناك قلنا بما أن الرواية رواية الوراق اعتبارها السند غير تام فلا بحث لنا، ما نريد نقول هاي تعارض بيجا، لكن تلك الرواية صحيحة معاوية بن وهب اللي كان الكلام مو واضح على زعم جماعة مثلا او بادعاء جماعة ان الكلام مو واضح كان فيها، يمكن هاي توضحها. هذاك اللي قال المال كله للامام اللي لم يكونوا قاتلوا، ما قاتلوا، فراح يصير توضيح للشق الثاني للرواية. إذا ما قاتلوا يكون كله للإمام، إذا قاتلوا وياهم أمير يكون شنو؟ يطلعون الخموس. إذا قاتلوا بدون أمير ساكت عن الإمام، ساكت عن لأن مو مورد السؤال كان. فهذه الرواية اللي هي من ناحية السنة التامة، فهذه الرواية يمكن تبين هذولاك اللي قاتلوا من دون إذن الإمام شنو؟ ذاك كان سؤاله، مصب السؤال. وإن كان نكمل البحث وإن كان الأصول مالتنا راح، فمصب السؤال هو عن سرية بعد الإمام وأمر عليهم أمير، فالجواب بذلك المقدار جاء. ثم استدرك الإمام عليه الصلاة والسلام جماعة إذا ما قاتلوا حصلوا على غنيمة بناء على هذا الفهم السابق. أي كل الإمام. أما إذا لم يخرجوا بإذن الإمام، أمير من قبل الإمام أمره عليهم، ما كان، ما استأذنوا، ساكت عن هذا. إذا ساكت عن هذا هذه الرواية بينته. وإذا تقولون واضح الحكم في ذاك يصير تعارض. إذا الحكم واضح في ذيك أنه قاتلوا أو لم يقاتلوا للإمام، ها شنو دا تقول؟ تقول إذا قاتلوا من دون إذن الإمام إلهم، بس يطلعون الخمس. فأجاب جماعة أنتم ما أشكلتم أنتم ما تشكالكم. نعم. يمكن أن يريد الإمام يقول إني أذنت بهذه الغدوة و يعني ويمكن أن يرد على الصحن في آخر جمعه وهي ويطيب له يعني إني أذنت بهذا الباقي له ترجعوا الباقي له يمكن أن يكون هذا الكلام. يعني جماعة خالوا بهذا الكلام قالوا أن الغزوات اللي كانت تصير الزمن الأئمة عليهم الصلاة والسلام قال الأئمة بما أنهم مو مبسوطي اليد ما كانوا يتعرضوا لها غيرهم كانوا يتعرضوا لها كان راضين لأنها كانت لاتساع رقعة الإسلام فكان راضين عنها الدعية هذا الادعاء الأول فالأئمة عليهم الصلاة والسلام كانوا قد رضوا بذلك فيكون هاي السرية اللي خرجت الإمام راضي عنها بإذن الإمام الإذن العام إذن السكوتي هذا الدعاء. كان الأمر في أربع صور أو ثلاث. لا نيشة لتجيبهن بس هاي الرواية اللي نوجهها محتملات الرواية الأولى لتجيبها لأن كملناها ما يريد نعود عليها تختلف وياك بس هي هاي الآن اللي نتكلم عنها هاي الرواية الأخيرة مصحح الحلبي بتعبيرهم. هذا الادعاء الأول أنه كان بإذن الإمام عموما الإمام كانوا يأذنوا قد أذنوا في اتساع رقعة الإسلام وغيرهم متكفل هذا الأمر فعن ذمتهم ساقطا الدعية أن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام الدعية أن أمير عليه الصلاة والسلام كان لما يردون يطلعون للحروب وكذا كان يفهمهم شي يسمون كان يفهمهم شي يسمون تفهمهم أنه شي يسمون يفهمهم تكليفهم يعني أذن فس اللي هو ما نصدد ولا صدد خلي يوسعوا رقعة الإسلام عموما استفيد من هذا أو بعث الإمام الحسن صلوات الله عليه أو الإمام الحسين صلوات الله عليهم جميعا مثلا إلى بعض الفتوحات دليل على أنه الإمام كان يرضى بتوسعة رقعة الإسلام لما يحكي هي هاي قرينة الرضا يعني راضي فيكون قد أذن عموما قالوا طبع الأئمة هو هذا كان طبع الأئمة وهذا كان ما كان يعترضون على الجوار اللي يجيبوها وأمثال ذلك قضية طبيعية أكو مجال لكن أدنى حكم سابق يعني من رؤية الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول باقي الأئمة هم هكذا كان نعم يعني أذنوا إذا حصلنا الإذن كافي فالخمس يطلع الخمس الباقي يطيب له إذا جبنا روايات ها هسه هذا التوجيه الثاني خلنا أكمل على كلامكم هذا هو أصل مقبول يخالف الموقف لا بس أريد نشوف الآن شلون نقدر نأوله هاي الرواية مقابل تلك الرواية شلون نأوله التأويل الأول أن الإمام كان قد أذن لهم حتى يكون معناها يتلائم مع معنى تلك الروايات وأما ما القضية أئمة الجور الأئمة عليهم الصلاة والسلام كانوا يتكلمون ويبينون أنه ذول مقامهم غصب أصل مقامهم وتصرفهم غصب إلا أن الحرب اللي كانت تصير للفتوحات الإسلامية كان يأذنون في ذلك البعض هكذا قال إشكال الأئمة عليهم الصلاة والسلام في اغتصابهم لهذا المقام الذي ليس لهم تقمصوا مقام الخلافة وهم ليسوا بأهل أما الحروب لا كان جيوش المسلمين عامة المسلمين المساكين كان لتوسعة رقعة الإسلام الثاني لا أنه الأئمة عليهم الصلاة والسلام بينوا أنهم مراضين قال أن يقول من جبت هذا الرضا بل بينوا أن أتعلم من أين يدخلهم الزنا في بعض الروايات تدري شلون ذولي يصيرون مثلا يدخلهم الزنا وكذلك. شلون يدخلهم الزنا؟ من هالأعمال هاي اللي يعملوها ولم يؤدوا حقنا، يأكلون حقنا، احنا ما راضين يأكلون حقنا، أما لأنه هذا من شيعتنا طيبنا فهذا إذن خاص لهذا الشخص أو للشيعة. إما قضية في واقعة سألت عن واحد وجاوبني قال خلي يطلع الخمس أنا راضي عنك، أو لا عموما للشيعة كما يستفاد من مجموعة من الروايات طيبوا ذلك الشيعة حتى تطيب ولادتهم وتطيب نفوسهم. فالرواية راح ما راح تعالج أصل القضية، الرواية دا تتكلم عن قضية خاصة، يعني تبقى المسألة الأولى، الرواية الأولى تبقى على حالها ما راح تصير معارضة لها. فإذا خرج القوم بدون إذن الإمام وحصلوا على غنائم فكل ذلك يكون للإمام عليه الصلاة والسلام. طبعا بعض الروايات أيضا موجودة تحتاج إلى مناقشة تأتي إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.